بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 63 بعد 100 من سورة الأعراف، إلى الآية 14 من سورة الأنفال برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قرأ قالون برفع التاء هكذا: قالوا معذرة إلى ربكم، خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: موعظتنا معذرة، أو هذه معذرة، والعذر هو التنصل من الذنب. قوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قرأ قانون بكسر الباء بعدها ياء ساكنة مدية على وزن عيس، يقرأ هكذا: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أصلها بئس، نقلت كسرة الهمزة إلى الباء فسكنت الهمز ثم أبدلت، والبأس شدة العذاب. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قرأ قالون بألف بعد الياء وكسر التاء جمعا، على أنه بدل من ضمير ظهورهم. هكذا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، بمعنى: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ميثاق التوحيد. قوله تعالى: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم. قرأ قالون بالإظهار والإدغام هكذا: أو تتركه يلهث ذلك، أو تتركه يلهث ذلك. قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قرأ قالون بالنون مكان الياء هكذا: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بنون العظمة. قوله تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير. قرأ قالون بإثبات الألف وصلا ووقفا، بالخلاف في الوصل عند المد، فيصير عنده وصلا مدا منفصلا هكذا: إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، وله الحذف أيضا إن أنا إلا نذير كحفص. قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قرأ قالون بكسر الشين وإسكان الراء وتنوين الكاف وترك الهمز هكذا: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما، وهو اسم مصدر بمعنى ذا شرك. قوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. قرأ قالون بإسكان التاء مخففة وفتح الباء هكذا: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. قوله تعالى: وهو يتولى الصالحين بإسكان الهاء هكذا: وهو يتولى الصالحين. قوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي. قرأ قانون بضم الياء وكسر الميم هكذا: